اللي بحلم طول حياتي عيش حياتي وذكرياتي معاك. والله أعلم أنت جاهلي عن دماغي غيرك أنت هو ومستغناش يا عمري عنك يوم فعمري منا يعيش لك كل عمري حبيبي ليك سلم بقمري مستغناش يا عمري عنك يوم فعمري وانا يعيش لك كل عمري حبيبي ليه سلمت عمري رد فيا روحي ليا اوان والله ما اقدر اوصف اللي جوا مني مش هلاقي كلام اقل كلمه تقولها ليا ترد فيا روحي ليا اوان والله ما اقدر اوصف اللي جوا مني مش هلاقي كلام وما استناش يا عمري عنك يوم فعمري منى يعيش لك كل عمري حبيبي ليك سلمت امري يا عمري عنك يوم فعمري وانا يعيش لك كل عمري حبيبي لي والثانية تغطي يجيبني يوم إياه افتكرش ان انا هنساك قلبي كان ضايع ولقيته نفسك انزل عمري معاك ده ما فيش حاجة فيك ما بتشدنيش ليك ان كان لون خدك ولا عنيك ولا رموشك كل بحوشك عني بلف وبجري عليك لو ما قابلتكش يوم ما يجينيش نوم والثانية تعدي يجيبني يوم اياك تنزل بحر يا قلبي وانت ما بتعرفش تعوم الخامسة مساء حتى الساعة على ميجا اف ام. اهلا بكم واليكم اهم الانباء. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بنسب تخفيض تصل إلى 60%. وزير النقل كامل الوزير تفقد مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT حيث تابع الوزير تشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمشروع والتي تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية. وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ البحيرة هشام أمنة سلما 40 عقد عمل لقادرين باختلاف وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدي الإعاقة والفئة المجتمعية الأكثر احتياجا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم. فيما يتعلق بكورونا، وزارة الصحة أعلنت أن متوسط عدد الإصابات اليومي بكورونا بلغ 788 إصابة خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 12 حالة جديدة. وعلى الصعيد العالمي، الخارجية الروسية أكدت أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن الحرب المالية والاقتصادية الشاملة ضد موسكو سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التراجع عنها. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لمكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية تبدأ غدا زيارة إلى كل من كوستاريكا والمكسيك لتعميق التعاون المشترك في المجالات البيئية. وأخيراً، لتبرع لحساب صندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا على حساب رقم 37037. انتهت أنباؤنا وشكراً للمتابعة. آية لطفي. المزيد من الأنباء على ميجا اف ام والساعة القادمة. ميجا اف ام 92.7 ميجا اف ام ميجا اف ام 92.7 الاغاني على كبير ميجا اف ام. رفع سقف الحالة وفوق وما يختلفش عليك يزوق كلمة وهقولها بكل هدوء يا حظ اللي عليك بتلمحو رفع سقف الحالة وفوق وما يختلفش عليك يزوق كلمة وهقولها بكل هدوء يا حظ اللي عنيك بكلمة حوم أنا بس هقولك كلمتين بص انتي فين والباقي فين تذكرني ازاي تذكرني بمين يا جمال فيه الناس يسرحوا يا جميل ياللي كلمة جمال ظلمة شايف مين ياللي كل العيون شايفاه خليك ليه تمشي بدري ده لسه كتير في كلام جوايا عايز اقوله انا ليك رفع سقف الحالة وفوق وما يختلفش عليك يزوق كلمة وهقولها بكل هدوء يا حظ اللي عليك في المحروم يا جميل ياللي كلمة جمال ظلمة شايف مين ياللي كل العيون شايفاه خليك ليه تمشي بدري ده لسه كتير في كلام جوايا عايز اقول انا ليك رفع سقف الحالة وفوق رفع سقف الحالة وفوق واللي يحس انه شبه هيفوق ده جمالها طبيعي جمال مخلوق مفيش منه اتنين يتكرروا جمالك ظالم كل الحلوين وما شفتش زيه في بني ادمين جننتي خلاص كل العقلين وعليكي نزلوا يدوروا رفع سقف الحالة وفوق جمالك ظالم كل الحلوين وما شفتش زيهم بني أدمين جننتي خلاص كل العقلين وعليكي نزلوا يدوروا جمال كده عندنا كل ده من بين الناس بحالها فريق جمال دي ما ظنش حد هيعديها، ربنا مديها رقة الدنيا، وما خدتش غلوة انا في ايديها، كل تفصيلة فيها احلى من التانية. السيد سيكا شغال على تكسان فيكا رايق، مش فرقة معاه دوشة وسحلة كحيان، بس ابن لذينة عارف سكك المدينة، فمطر دماغه كده السكة أحلى. عربية الناحية التانية فيها بنوتة اسمها عنيا، من اللي تقولك oh my God. مش بتقول يا لهوي، مبسوطة ومية مية، واكتر من كده بشوية السكة أحلى، وقت أحلى وعلي الصوت سمعني. لو زحمة يتفخر السكة أحلى معلش، قضيها بالطول والعرض السكة أحلى معلش، ارمي همومك على الأرض السكة أحلى معلش. السكة أحلى مع خالد عليش من الحد للخميس من 4 ل 7 بالليل على ميجا أف أم. السكة أحلى وكيل الإعلان الحصري لمحطات راديو النيل شركة POD، تليفون 012-813-5587، إيميل info@podegypt.com. ميجا أف أم 92.7 الأغاني على كبير. أنا اليوم سلطان زماني، روحي وين حبه يهواني، فرحة عمري أنا عشقت من صغري وعشقني، والعالم كله سمعني، اللي حبه بمدللني يلا جنوا معانا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الليلة سهرة صباحي. Tonight's all about you baby, with us till the morning light. Come on celebrate our love. الليلة سهرة صباحي. Tonight's all about you baby, with us till the morning light. So let's celebrate our love. الليلة سهرة صباحي. Tonight's all about you baby, with us till the morning light. الليلة سهرة صباحي. عيا حبيبي شمزان القلب يتمنى، كأني في الجنة عايش أنا وياه، شابك إيدي في طول جنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا ما يحبيبش مازال قلبي يتمنى كأني بالجنة عايش أنا وياه شبك إيدي في إيده بجنبي راقصني الحب حسسني غنوا معايا ومعايا We like ain't no more to match this fire ain't no more to match this fire خلينا انا وانت نعيش على الحب اللي لا تجمعنا والليله انا طاير بيه خدني منك وليه خدني ليه يا حبيبي كل عمري انا ليك سلمت قلبي ارجوك حافظ علي انا ليه بعدني عنك ليه بعدني ليه ليه خدني منك وليه خدني ليه يا حبيبي كل عمري انا ليك سلمت قلبي ارجوك حافظ علي تسعين سبعة الأغاني على كبير اللذاذة دي الطعمة دي الشقاوة دي الحلاوة دي لما دخل علينا جبنا أرض احنا انتهينا ولع الدنيا وقلبها وفكاسبها تلفي بينا لأ لأ لأ حد يقوله لأ لأ طعم الشوكولاتة واحنا جنبه دقة دقة لأ لأ لأ حد يقوله لأ لأ طعم الشوكولاتة واحنا جنبه دقة دقة جرحني وراح واشتكى حسيت في القلب بشكشكة لذاذة وجمال على سهوتك وانا أصلي ماليش في الهشتكة تعمل لي نازمة ودربكة وكأني القلب في معركة اللذاذة دي الطعمة دي الشقاوة دي الحلاوة دي هو ده اللي سيطر على الحلاوة وفيها أفور أي حد قصاد جماله يعمل إيه ده خط أحمر لأ لأ لأ حد يقوله لأ لأ طعم الشوكولاتة وإحنا جنبه دقة دقة لأ لأ لأ حد يقوله لأ لأ طعم الشوكولاتة وإحنا جنبه دقة دقة رحني وراح واشتكى حسيت في القلب بشكشكة لذاذة وجمال على سهوتك وانا اصلي ماليش في الهشتكة تعمل لي نازمة ودربكة وكأني القلب في معركة اهو ده اللي بيتدلع دلع من حقه علينا يتمرع من سحره القلب بنار ويلع ولا سائل فينا ولا سمع والصبح علينا علينا طلع والصبح علينا علينا طلع لأ لأ لأ حد يقوله لأ لأ طعم الشوكولاتة واحنا جنبه دقة دقة لأ لأ لأ حد يقوله لأ لأ طعم الشوكولاتة واحنا جنبه دقة دقة I'm Hello. في قربك عشقت السهر بالليالي تملي انت احلى من اللي في خيالي في قربك بحبك في بعدك بحبك وافضل احبك انا في قربك بحبك في بعدك بحبك وافضل احبك انا ماشي عكس اصلا شكلنا كده ما كبرناش ورايا وعلي صوتك ما تخليش لحظاك فوتك احنا اصلا من الاول عيال ما كبرناش كبرناش ما كبرناش مع نبيل محمود من الحد للخميس من 7 ل 8 الصبح على ميجا اف ام. السيما دنيا وناس كتير مش بس صور على الشاشة، السيما مش بس مشاهد عاشت وكبرنا وياها. بحب السيما بحب السيما بحب السيما جديدة وقديمة. بحب السيما بحب السيما بحب السيما بحب السيما مع شريف نور الدين كل يوم أربع الساعة 9 بالليل على ميجا اف ام 92.7 الأغاني على كبير. جاني في ملعبي جميل والنامي جاني في ملعبي جميل والنبي عيني فتحة وداري لي بقى قمر من السماء لوحة مجسمة صداع من كتر السمسمة. جاني في ملعبي جميل والنبي عيني فتحة وداري لي بقى قمر من السماء لوحة مجسمة صداع السمسمة. خطر نظرته قمر ضحكته وقلبي ازاي يداري فرحته عيني مقربة عمل كهربا يا اهلا بيه يا ميت مرحبا. جاني في حتتي وكان فرصتي اسيبه ازاي ده على جثتي. جاني بيبتسم موديل يترسم جمال فتان عايز فنان. جاني في ملعبي جميل والنبي عيني فتحة وداري لي بقى جاني ورحت له ما انا ارتحت له خلاص مبروك ده انا فرحت له. ايدي مسلمه ومستسلمه في قلبي خلاص عيني معلمه كلامه دندنه ورقه وغنى بقول لكم ايه ده جاي لي انا تبان لهفته تشوف نظرته وشكله قريب قوي يا حضرته. جاني في ملعبي جميل والنبي عيني فتحة وداري لي بقى قمر بالسما لوحة مجسمة صداع من كتر السمسمة. والله والله الهوى غلاب افتحوا جميل والنبي عيني فتحة وداري لي بقى قمر من السماء لوحة مجسمة صداع من كتر السمسمة. جانبها دوا دوا جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عين وخدني هم منخاف. انا شفت كتير وقليل وما شفتش حد جميل وتقيل كده. استاذ فنان دكتور مدرسة فن وهندسة ايه كل ده؟ بقى درج حلمجي ومزجنجي بس جد ومش كلامنجي. ده فدني هوسني تعبني مريحني واشواقك مرجحني. اشواق اتمرجح اصل اللافني ده في حته تانية عني مدرستك جوه قلبي وفي قلبي اصل اللافني ده في حته تانية عني مدرستك جوه قلبي وفي قلبي العيني على كبير. شفته ما حصلش حاجه والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لا لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة تورت وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقولي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة. بالعكس حتى انا حاسة مرتاحة وسعيدة، مطلعش انها حاجة وحشة عايش وحيدة، هبدأ حياتي بصفحة فاضية ولسه بيضة شنطة شخصيات جديدة. أنا عارفة إنه زمانه ماشي يقول عليا، أنا واحدة شريرة وقوية ومفكرية، شايف إني ناسي الست دي عملت فيا، كنت بكسب أحمد وأنا بعيدة. وعملنا لمات وعايزين مشروع يكون له لازمة يحل محل الحل الحالي ويعالج ال وبالمناسبة عشان كده احنا قابلنا